أن تشتغل. أنا في الأول شكيت، لكن هنا الآن أشوف كأنك يعني كأنك تقرأها مرفوعة، فهي توصف ربنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يخبر يقول ربنا هو الذي في السماء، لا، هو ينادي، يعني هذا نداء دعاء، يا ربنا، هي منصوبة على أنها إيش؟ نعم، حرف النداء طبعا محذوف لأنه معلوم. نعم. نعم، للجرم إيش؟ للجرم المخلوق. نعم. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله للجاية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله، قال أتحها فإنها مدينة، رواه مسلم. قال الشارح حفظه الله تعالى في ربة المريض، أي قراءة على المريض، طلب بشفائه، وهي مشروعة إذا كانت في القرآن والأشعيه المباحة، وممنوعة إذا كانت في ألفاظ شركية أو أعمال شركية. ربنا الله نزل السماء أي على السماء، ففي هنا بمعنى على أنت كيف قرأتها ربنا؟ أنا أسمعك يعني فيها إشمام بين الرفع وبين النص. أنت إيش تقرأ؟ ربنا، حتى أول قرأت ربنا، ها؟ هكذا تقرأ، ها؟ النص ربنا، أين هم؟ لا، هو يقول بالرفع. أنت إيش تقول؟ أنا في الأول شكيت، لكن هنا الآن أشوف كأنك يعني كأنك تقرأها مرفوعة، فهي توصف ربنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يخبر يقول ربنا هو الذي في السماء، لا، هو ينادي، لأن هذا نداء دعاء، يا ربنا، هي منصوبة على أنها إيش؟ نعم، حرف النداء طبعا محذوف لأنه معلوم. نعم. نعم، للجرم إيش؟ للجرم المخلوق. نعم. المتضمن للشرائع التي شرعها لعباده، كما رحمتك بالسماء اجعل رحمتك في الارض. هذا توسل اليه برحمته التي شملت اهل السماوات كلهم ان يجعل لاهل الارض منها نصيبا. اغفر لنا حبنا وخطايانا. هذا طلب للمغفره وهي الستر ووقايه الاثم. ومنه المظفر الذي يلبس على الراس لستره ووقايته من الضر. والحب الاثم والخطايا هي الذنوب. أنت رب الطيبين. هذا توسل آخر. والطيبين جمع طيب وهم النبيون وأتباعهم. وإضافة ربوبيته لهؤلاء إضافة تشريف وتكريم. وإلا فهو سبحانه رب كل شيء ومليكه. وأنزل رحمة من رحمتك أي الرحمة المخلوقة. فإن رحمة الله نوعان. النوع الأول رحمته التي هي صفة من صفاته كما في قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. النوع الثاني رحمة تضاف إليه سبحانه بإضافة المخلوق إلى خالقه كما ذكر في هذا الحديث وكما في حديث خلق الله مئة رحمة الحديث. فطلب صلى الله عليه وسلم من ربه إنزال هذه الرحمة على المريض في حاجته إليها ليشفيه بها. والشاهد من الحديث أن فيه إثبات العلوم لله تعالى وأنه في السماء والعلوم صفة ذاتية كما سبق. كما أن في الحديث التوسل إلى الله تعالى بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وقدسيته وعلوه وعموم أمره وبرحمته. ثم في الحديث طلب المغفرة من الله وشفاء المرض. وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني. هذا خطاب منه صلى الله عليه وسلم لمن اعترض عليه في بعض عصمته المال. وألا أداة الداخل وتنزيل. وتأمنوني من الأمانة وهي عدم السحابات والخيانة. ألا تأمنوني في قسمة المال وأنا نعم في السماء. وهو الله سبحانه قد ائتمنني على وحيه ورسالته وتبليغ شرعه وكفى بذلك شهادة على أمانته وسلطيه صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث أن فيه إثبات العلوم لله سبحانه حيث قال من في السماء. وسبق شرح الجملة قريبا. وقوله والعرش فوق ذلك تقدم تفسير العرش. وقوله فوق ذلك أي فوق المخلوقات التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الحديث الذي ذكر فيه بعد ما بين السماء والأرض وما بين كل سماء وسماء وكل سماء والبحر الذي فوق السماء السابعة وما بين أسفله وأعلاه وما فوق ذلك البحر من الأوعار الثمانية العظمى. ثم فوق ذلك العرش والله فوق العرش أي مستوى عليه بالجوال ويليق بالجلال. وهو يعلم ما أنتم عليه بعلمه المحيط الذي لا يخفى عليه شيء. والشاهد من الحديث إثبات علو الله على عرشه وأن عرشه فوق المخلوقات كلها. وأن علم الله سبحانه محيط بأعمال العباد لا يخفى عليه منها شيء. وقوله الجاهل أي أنتم عاملة من حكم حينما رفع عليها سنها معاوية فلطمها ثم نبي. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبدا يحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فجئتني بها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله في دليل على جواز السؤال عن الله بأي. قالت في السماء أي الله سبحانه في السماء. وتقدم تفسير هذه الكلمة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أنا سألها عن اعتقادها فيه. قالت أنت رسول الله. فأخبرت له بالرسالة. قال صلى الله عليه وسلم لسيدها أعتقها فإنها سمينة. فيه دليل على أن من شهد هذه الشهادة أنه مؤمن وأن العلم اشترط له الإيمان. والشاهد من الحديث أن فيه دليلا على علو الله على خلقه فوق سماواته وأنه إشارة إليه في هذه العلوم إشارة تفسيرية.